أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأمين أول الخلفاء عبد الله العتيق وفي الغار رفيع أبو بكر الصديق صاحب المصطفى أفضل العالمين من بعد النبي الصديق الأمين أول الخلفاء عبد الله العتيق وفي الغار رفيع أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عمر يا ابن الخطاب نطق بالصواب فر منه الوثاب هرب واختفى عبد الله العتيق وفي الغار رفيع أبو بكر الصديق صاحب المصطفى عثمان بن عفان بالحياة والإيمان وبجامع القرآن حرر المصحف عبد الله العتيق وفي الغار رفيق أبو بكر الصديق صاحب المصطفى علي الكرام الصديق صاحب المصطفى عاش النبي صلى عليه